بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به، قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. التنافس هو التسابق والمسارعة إلى الشيء رغبة فيه، فالتنافس في أمور الآخرة أن يسارع الإنسان في الأمور التي تقربه إلى الله عز وجل ويسابق إليها. وقوله والاستكثار مما يتبرك به، يعني استكثار من الأعمال الصالحة ومما يتبرك به، والبركة هي الخير الكثير الثابت. وطلب البركة يكون بأمرين: الأمر الأول أن يكون بأمر شرعي معلوم كالقرآن الكريم، فإن القرآن الكريم مبارك في أثره وفي تأثيره وفي آثاره، ومن بركته ما يحصل للقارئ من الأجر العظيم والثواب الجزيل عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن بركة القرآن أنه أعظم صلاح للقلب، فأعظم ما يصلح به القلب ويوعظ به هو القرآن الكريم. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. من بركته أن من تمسك به نجا، ومن خالفه وقع في الهلاك والردى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الأمر الثاني مما تطلب فيه البركة أن يكون طلب البركة بأمر حسي معلوم كالعلم، فإن العلم بركة، فالإنسان يتبرك بعلمه ويتبرك بدعوته إلى الخير. قال أسيد بن الحضير رضي الله عنه: ما هذه ببركتكم يا آل أبي بكر. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآية في هذا الباب، وهي قول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في ذلك أي في هذا النعيم المقيم الذي أعده الله عز وجل لعباده الأبرار، فليتنافس المتنافسون، لأن الله عز وجل قال في أول هذه الآيات: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالتنافس والتسابق والتسارع إنما يكون في مثل هذا من النعيم المقيم، وهذا كقول الله عز وجل: لمثل هذا فليعمل العاملون. والتنافس في أمور الآخرة يكون بأمور وأسباب، منها أولاً التزود من العلم الشرعي، لأن الإنسان لا يمكن أن يعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى علم إلا إذا كان عنده علم شرعي. بالعلم يعرف الإنسان كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يتعامل. فالعلم الشرعي أمر مهم، فلا يستوي من يعبد الله عز وجل عن علم ممن يعبده عن جهل. فالعالم يستلين الناس بعلمه في حياته، يهديهم إلى الصراط المستقيم، ويجنبهم ويحذرهم من طرق أصحاب الجحيم. العالم حي بعد مماته، والجاهل ميت في حياته، قال الله عز وجل: أومن كان ميتًا فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ثانيًا مما يتزود الإنسان به للآخرة الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة هي التي تقربك إلى الله، وهي التي تنفعك عند الله، تكون سببًا في رفعة درجاتك وتكفير سيئاتك وزيادة حسناتك. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يحرص على الاستكثار من الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك. ولهذا يخطئ بعض الوعاظ الذين يعظون الناس ويذكرونهم، تجد أنهم يذكرونهم بأمور الآخرة، وربما أبكوهم بسبب هذه المواعظ، ولكنهم لا يحثونهم على العمل الصالح. فما فائدة الموعظة وما فائدة التذكير إذا لم يقرن بعمل صالح؟ قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من الأمور أيضا التي يتزود الإنسان بها للآخرة والتي تكون سببا في ثباته على دين الله عز وجل مجالسة أهل الخير والصلاح، فإن مجالستهم سبب لثبات الإنسان على دين الله، وسبب لاستمراره في الاستقامة على شرع الله عز وجل. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالد. فعلى الإنسان أن يستعد لأمر الآخرة، وأن يتزود ما استطاع إلى ذلك سبيلاً من الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل، وتكون سبباً في دخوله إلى جنات النعيم وتجنيبه إلى صراط الجحيم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.